لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. النطق بالشهادة شطرها وليس شرطها، والتلفظ بالشهادتين والنطق بهما أحد ركني التوحيد وشطره، أما الركن الآخر أو الشطر الباقي فهو اعتقادها والعمل بها. وقد وصف البعض التكلم بالشهادتين بأنه شرط صحة لا يتحقق الإيمان بدونه. وهنا نحتاج إلى أن نشرح معنى شرط الصحة في الإيمان. وشرط الصحة في الإيمان هو ما يلزم من انتفائه خروج صاحبه من الملة، ويقابله شرط الكمال، وهو ما يلزم منه خروج تارك الفرض أو فاعل الكبيرة من الإيمان إلى الإسلام، فيذهب كمال الإيمان عند العبد مع بقاء أصله. واعلم أن قول بعضهم النطق بالشهادتين شرط صحة فيهما، وقول الآخرين هو ركن فيهما، خلاف لفظي يتسامح فيه، إذ كلا الفريقين يقول إن تاركه كافر لا توحيد معه، لأن القاسم المشترك بين الشرط والركن أنه بانتفاء أحدهما تنتفي الماهية، كما أن ركن التلفظ والتكلم بها داخل في عموم شروطها، وبالأخص شرط القبول تضمنا، والصدق والعلم والانقياد استلزاما. وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية على قول اللسان أنه شرط في صحة الإيمان، حيث قال رحمه الله الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. ولا شك أن علم القلب وقول اللسان جزآن من الإيمان يدخلان في ماهيته عند شيخ الإسلام وغيره، وعليه فإنه إذا وصف الركن بالشرط حمل على المسامحة في التعبير بالشرطية، فلا حرج كبيرا في أن يصف بعض العلماء التكلم بالشهادتين بأنه شرط صحة لا يتحقق الإيمان بدونه. والقول بأن النطق بالشهادة شرط يعني أنه خارج عن ماهية الشهادتين ومنفك عنهما، كالوضوء شرط في الصلاة خارج عن ماهيتها. والصحيح أن النطق بالشهادتين ركن، لأن النطق بهما من حقيقتهما ومقتضاهما، وهو جزء من ماهية الشهادتين وليس خارجا عنها، كالركوع ركن في الصلاة بمعنى أنه جزء من ماهيتها وليس خارجا عنها. فإذا قلنا إن من شروط كلمة التوحيد أن يقولها، كنا تماما كمن يقول إن من شروط الصلاة أن يصلي، وإن من شروط الوضوء أن يتوضأ، لأن هذا من حقيقتها وركنها. فالصحيح إذن أن يقال لا يصح الوضوء ولا الصلاة إلا بشروط، أو من توضأ وصلى لا يقبل منه إلا بشروط. وقل مثل ذلك في كلمة التوحيد إن لها شروطا لا تصح بدونها. وحين نقول شروط صحة قول لا إله إلا الله ومتى ينتفع بها قائلها وأهمية الموت عليها ونحو ذلك، فإننا هنا نتكلم عن شروط المتكلمين بها والمدعين لها، أو المشركين الذين يريدون أن يقولوها، وهذه جهة منفكة عن حقيقتها وماهيتها. فيقال لا يقبل منكم قولها إلا بشروط، ولا تنفعكم عند الله وتدخلكم الجنة إلا بشروط. إذن الشروط متعلقة بمن قالها ومات عليها، وهذه الشروط ليست شروطا لثبوت الإسلام بها في الدنيا، لأن من ينطق بالشهادتين تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، لكن الشهادتين لا تنفعانه في الآخرة إلا بهذه الشروط، بدلالة ترتب الجزاء الأخروي على كل منها بالفوز بالجنة والنجاة من النار، ولأنها عبادات قلبية، ولذا لا يؤثر تخلفها في معاملة المنافق بأحكام الإسلام الدنيوية. وقد كثر في كلام أهل العلم من السلف والخلف إقرارهم بهذه الشروط وتعبيرهم عنها بعبارات متنوعة، ثم استقرأها من نصوص الوحيين الشريفين الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله، ثم استدل لها وشرحها من بعده الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول، حيث قال في نظمه سلم الوصول وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الحق وحيا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.